كريم تيليفون صوفيان قدفودا محمد دوكاسيون نرمش العاصمة يا رشد بخويا محمد تيتون يا وش يا بيشان وقعد تاوعنا حمد جيتي دي جوي زاني بيسان وبكر الصارقو وبراهيم صارقو يا بيقى صاحبي يا وسوسو عمرا يحيى بيو غشيم امو كولي يا حباب يا ابو بكر ميسو احنا مديوني وهلا اللوم يا ردي لي واللي هلندام ایام هلندام یا مراکش قطعی هلندام هلندام یا رو دیلی ولدی هلندام ایام هلندام مراکش قطعی هلندام We'll be right back. Merci tout le monde.